كم حق ذلك. الله الله الله الله الله الله. شوف هني محمد. وسلمنا فلا يحزنك الله.

اللهم صل على حضرة النبي. كبير يا مولانا والله كبير يا الله الله الله ربنا يديك الصحة وتتشرف وجعلك تعاون الذي جعل يا رب الله يا شيخ. Thank you. منك.